إذا عيزة راضية وَالْعِبَادِ كَيْفَ نُصِبُ

ذكرت العشر سنين اللي قدامه 20 و100 وما نشبعش ابدا وما نشبعش ابدا. الله اكبر الله اكبر يا اهل العلم. حاجة عظمة عملت. الله اكبر. ربنا يفتح عليك. الله اكبر يا شيخ. ربنا يزيدك. افلا ينظرون الى ابن كيف كون القدس. الله الله نعم الله شعب الحمد مفيش كده. وإلى السماء كيف رفعت الحنان بتاع 10 سنين مش وإلى الجبال كيف رفعت جميل والله. نعم. وإلى الأرض كيف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء بارك الله فيك. حاجه فوق التخيل. بتقول حاجه انت والله حاجه فوق التخيل. دي بركات على مش حاسس. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لله توكلني وكفر فشرا الله تجلي. نعم. إلا من تولى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب يا سيدي. طيب يا سيدي هذا شغل دي. إن إليك إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله الله أكبر. الله جميل يا قرآن. نعم الله يا سلام الله ما يحاولش حاجة. بس مين هم مين هم تولى الله إلا من تولى صوت النبي لا يوم لا يوم عطشان إلا من تولى وعذبهم الله العذاب الأكبر الاستاذ نبقى عايزين نفتح الدفاتر في الحته دي شويه. النبي خلاص النبي النبي النبي خلاص النبي يوم يخلقون الواقع النبي يا عم الشيخ محمود. الله اكبر. بس لسه برضه الان صار كيف انا حلفت بحضره النبي الليله اللي نحضرها ما تبقى. خلينا نطلع مشحولين كده عايزين نبقى شاحنين. حياه ابوك يا شيخ. ايوه ألم تر كيف قال ربك بعاد. نعم ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات الليل التي لم يخلق مثلها وجمود الذين جاءوا الصخر خاطر عم الشيخ صديق هنتعبك معلش عند الله هتلاقيك عشان خاطر النبي بس لو قعدت للصبح تجوه والله ما نسمع فهو في البلاد عم الشيخ محمد صديق الله يرحمه تكرر عم الشيخ محمود الله يسره أرضك كم بك وجيب القرآن. نادي مستقر. يلا. إذا دكت الأرض دكت الحمد لله بلاش يا اخي القراءة والنبي الله يسترك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب نعم Oh. قوم الكلمتين بالقوم ذات النبي آمن رسول الله الله الله عليه الصلاة والسلام وقالوا سمعنا وأطعنا طيب الله الله اكبر طيب في الله أكبر تاج عليك النبي الله العظيم حلاوة الله كل خير.